لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، إذا أخذت تتصفح مفكرة المهام الصغيرة أمامك، أو استخرجت من درج مكتبك أوراقا عتيقة كنت قد رسمت فيها لنفسك خططا علمية ودعوية أو حتى مهنية، سيثور مع غبار هذه الأوراق شيء من الحزن. ستشعر أنك ما زلت في أدنى الوادي، بينما طموحاتك وأمنياتك وأحلامك ما زالت هي الأخرى تعانق السحاب. فكيف إذا حرث المرء ذهنه وتذكر طموحا هو أجل من هذه الطموحات كلها، كان يرافق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في قصور الفردوس في الجنة، فيعيش مستقبله السرمدي مع تلك الكوكبة الراقية المباركة. حين يتأمل أحدنا في حياته وهي تمر سنة وراء سنة وشهر وراء شهر، وينظر في قدر الإنجازات التي حققها في حياته، أولا في جانب الدين، في علاقته بالله سبحانه وتعالى، في علاقته بالناس، في علاقته بأسرته، في علاقته بمجتمعه، ثم في جانب الدنيا. ولا مانع من طلب الدنيا للاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الكثيرين ربما يصاب بشيء من الحزن كما ذكرت، بسبب أن هذه الطموحات، أو قل أكثر هذه الطموحات، لم يتحقق. فكيف إذا كان الإنسان يطمح أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ أي إنسان إذا سألته من أهل الإسلام، هل تود أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ الإجابة نعم. السؤال الثاني، هل عملك يؤهلك لهذه المرافقة؟ الإجابة. السؤال الثالث، ما الحل؟ الإجابة. لما سكتتم؟ بذل الوسع والجهد لتحصيل هذه الرتبة، وليس كما يقول البعض برحمة الله، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن لكل شيء سبب. لو أن أحد الطلاب وهو يريد ترتيبا مثلا على مستوى محافظته أو الجمهورية، لكنه لا يحضر درسا ولا يفتح كتابا ولا يقرأ ولا يذاكر، ويقول أنجح وأحصل هذا الترتيب برحمة الله، بما ترد على هذا الإنسان؟ دي تسميها إيه؟ سفه، دروشة. نعم، رحمة الله وقدرة الله لا شيء يقف أمامها، والله على كل شيء قدير، لكن القدير جعل لكل شيء إيه؟ سببا، وأمرنا أن نأخذ بالأسباب. لذلك أتينا لنتساءل، ما السبب أن تلك الأحلام والخطط الجميلة ركضت فوقها السنوات بحوافرها حتى بهت حبرها ولم تتحقق بعد؟ ما السبب؟ الحقيقة إخواني أن تفسير الإخفاق وتعثر الخطط والطموحات له عوامل وأسباب كثيرة، دلت على بعضها النصوص الشرعية، ودلت على البعض الآخر الخبرة البشرية في علوم الإدارة والتخطيط والنجاح، لكن ثم عامل يفسر كثيرا من فشل الطموحات والأحلام. هذا العامل باختصار هو أن الخطط فوق الصخور، هم عالية ما شاء الله، طموحات راقية، لكن الأرجل ما زالت ناعمة، ما حفيت بعد. كيف؟ ما زال في كثير من النفوس وهم مطمور أنه يمكن أن يبلغ المرء المجد وهو لم يكابد المشاق ولم يلعق الصبر، وهذا يتنافى مع سنن الله سبحانه. لقد ركب الله تعالى في هذه الحياة أن معالي الأمور التي نص عليها الكتاب والسنة كالرسوخ في العلم، عايز يبقى عالم متمكن أو حتى طالب علم مجتهد، وإظهار الهدى ودين الحق على الدين كل، التمكين للإسلام في الأرض وإصلاح الأمة ونحو ذلك من المطالب الكبرى، لا تحصل للمرء إلا بعد مجاهدة النفس في ذات الله، إلا بعد احتمال النصب والمشقة والبذل والتعب، لا تحصل للمرء وهو مستكمل بعد راحته وطعامه وشرابه ونومه وأوقات استرخائه، لا، لن يحصل له ما يريد إذا كان بهذه الصورة. هذه حقيقة دل عليها الشرع وصرخت بها تجارب الحياة. إذا كان الواحد منا ينام حتى تجهرك أشعة الحمرة في عينيه، يعني من كثرة الإيه؟ النوم، ويبسط خوان الطعام كلما اشتهى، ويخصص الأوقات الطويلة للترفيه، ولا يستطيع كبح جماح تصفح الإنترنت أن يسرق ساعاته. إذا كان المرء كذلك وما يزال يرجو أن تتحقق يوما ما خططه العلمية والدعوية والإصلاحية وطموحاته، فمثل هذا الشخص قد استأصل عقله وزرع بدلا منه مصباح علاء الدين. صحيح؟ مثل هذا الشخص فعلا قد استأصل عقله وزرع بدلا منه مصباح علاء الدين. إن معالي الأمور أيها السادة والطموحات الكبرى في العلم والتأليف والتعليم والإصلاح والتغيير والنهضة بالأمة لا تكشف وجهها لك حتى تمسح العرق عن جبينك بيد ترتعش من العناء والتعب. وسل من شئت من أهل العلم المبدعين، ونقب في السيرة الذاتية لمن يأسرك تدفقه بالعلوم، ستجد في كل هذه الشخصيات، عايز حد يكمل، أن المتضرر الأكبر في حياتهم هو الراحة نفسه، النوم والطعام والشراب والترفيه. أما نحن أو أكثرنا فخططنا في شواهق الجبال، وما زالت أقدامنا غضة طرية، بل ونتوهم أنه في يوم من الأيام ستهبط النتائج بلا مقدمات. إخواني، لم ينتبه أكثرنا أن هناك علاقة وطيدة، أو قل علاقة طردية. يعني طردية؟ لا، مش عكسية، يعني لما ده يزيد مع بعض، أن هناك علاقة طردية بين التعب والإنجاز، بين التعب والإنجاز. يعني إيه؟ كل ما تتعب أكتر إيه؟ وكتير من الناس وكتير مننا، خلينا بقى صراحة، مش عايز يتعب، مش عايز يسهر يذاكر دروس العلم، مش عايز يحفظ الكتب، مش عايز يراجع تفسير القرآن لحد ما يحس ان القرآن بقى مطبوع في قلبه، مش عايز يعمل نفس الموضوع مع الأحاديث حتى في الأعمال الدنيوية. كتير من الشباب عايز يبقى مدير، مش عايز ياخد الموضوع من إيه؟ من تحت، من أوله، مش عايز يطلع السلم، عايز إيه؟ ينزل من فوق كده، يهبط بالإيه؟ بالبراشوت كده، يبقى بس عايز راحة، وبالتالي لن تصل. لذلك أقول هناك علاقة طردية بين التعب والإنجاز، لم ينتبه أكثرنا لذلك، أو انتبه لكنه بعد مقيد بعوائد موروثة تعيقه عن الانطلاق في ساحة الإنجاز. هذه العلاقة بين التعب والإنجاز ليست معنى شرعيا فحسب يختص بالأمم التي بلغها الوحي، بل هو معنى تستنتجه العقول فور معاركتها الحياة. ولذا شاع بين أهل العلم ربط كمية وقدر المنجزات بقدر العناء، كما في قولهم بقدر ما تتعنى كمل تنال ما تتمنى. اكتب بقى الشعارات اللي هتيجي معانا دي، بقدر ما تتعنى، يعني تتعب تنال ايه؟ ما تتمنى. وعلى فكرة حضور بدون كتابة ما هوش نافع، لان احنا عايزين الدروس دي فعلا تبقى بداية التغيير. فانت رتب نفسك من المرة اللي جاية، لازم معك ورقة وقلم، لازم معك كراسة هتلخص فيها الدروس دي وراي. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وهذا العناء وهذه المشقة هي التي تصنع بإذن الله الفروق بين الناس في المجد والمعالي، وإلا لاستووا. قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم. لولا أن السيادة طريقها كله إيه؟ مشقات وصعوبات، كان كل الناس بقوا إيه؟ تمام. الجود يفقر والإقدام قتاله، وده في ظنه يعني. وأقام المتنبي في بيت آخر هو من عيون الشعر علاقة عكس وتضاد بين النفس والبدن. معقول؟ بين الهمة وبدن الإنسان. النفس لما تبقى همتها عالية تتعب مين؟ تتعب البدن، الجسد. والهمة لما تنخفض البدن إيه؟ يستريح. قال المتنبي: إذا كانت وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. عرفت أنت ليه مستريح؟ ليه؟ عشان همتك ونفسك صغيرة، فرضت بإيه؟ بالدون. قال حيقولها في المكان اللي هنا ده كده على اليمين، قعدت مع شاب مرة بكلمه عن الجنة، قال لي مش لازم نخش الفردوس. كده جابها كده وش، يعني هيقولك نخش الجنة وخلاص. طب وافرض ما دخلتش بقى خالص؟ طب انت لو تقلك في وظيفة بخمسة مليون جنيه ووظيفة بمليون جنيه، هتختار انهي؟ نفس عدد الساعات ونفس الشغل وكل حاجة، تختار ايه؟ ولا هتقولي مش لازم خمس، خلينا بمليون قنوع، يعني مش هتحصل. اشمعنى في الامور الاخروية القناعة دي بتبقى ناقحة علينا؟ ليه وليه انت قدامك الباب وقدامك الطريق والفرصة وما اشتغلتش؟ يعني احنا قلنا كل واحد يجيب معاه خمسة، انت جبت كام النهاردة؟ في ناس اتكلمت ودعت اصحابها وفي واحد جاي بطوله، ليه؟ اللي هتجيبه ده حسنات فين؟ تركب مرة مع سواق ميكروباص كل شوية يقف ويركب واحد، كل شوية يقف، فالناس اتنرفزت عقلهم، يعني فلوس مرمية سيبها، صح كده؟ لان كل راكب ايه؟ بيدفع فلوس، هو بيحسبها كده. فانت قدامك فلوس حواليك جواهر وانت بتكسل كلام، بس كلام، يعني مش هتتعب، مفيش تعب، لكن هي الهمم. في واحد همته يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع ابو بكر وعمر، واحد يقول لك نخش الجنة وخلاص. اذا كانت النفوس كبارة تعبت ايه في مرادها الاجسام. وفي بيت اخر نظم المتنبي هذا المعنى بتشبيه اخاذ، وهو انه برغم أن النحل يدافع عن بيوته بلسع من يقترب منه، فإن الناس تغامر لتجني العسل وتستمتع بحلاوته، صح؟ مع أنه عارف أنه إيه؟ هيتلسع. فقال: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. إنها المعالي أيها السادة تحتاج للمثابرة والمكابدة. ولتثبيت هذا المعنى إخواني وتوضيحه وبيان ضوابطه، كانت هذه الدورة وهذه السلسلة، والتي هي بعنوان جسر التعب، خطوات نحو الجدية ورفع الكفاءة التعبدية، خطوات نحو الجدية ورفع الكفاءة التعبدية. هذا البحث نقلت فيه أو جعلته على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلائل، وهي آيات وأحاديث بيّنت هذا المعنى وأكدته اللي احنا عمالين نتكلم عنه في المقدمة ده. التعب مرتبط بإيه؟ بالإنجاز، بقدر ما تتعنى تناله. المعنى ده بيّنته نصوص في القرآن والسنة كثيرة، وقد ذكرت هذه النصوص أو اجتهدت في جمع بعضها حوالي 20 نص من هذه النصوص ما بين آية وحديث، وهذه أسميتها جرعات الجدية. يعني هنقول 20 جرعة لغرس الجدية في القلب. وهذا العنصر أو هذا الفصل والقسم من هذا البحث وهذه الدورة هو أهم جزء فيه. ليه؟ لأن القلوب لا تصلح إلا بتدبر نصوص الوحي كتابا وسنة. لأن أنا عارف أن بعض الناس بتستهواها القصص والمواقف والحكايات، فيوم ينشغل بها عن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيع خلال هذه المتاهة ولا يصل إلى الهدف المقصود. الهدف أن تتزكى القلوب وتنصلح النفوس، وإنما يكون ذلك أولا بتدبر آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخير والبركة بحذافيرها في تأمل ما جاء في الوحي من معاني الإيمان وتدبره والعمل به. بدأ القسم الأول. ثم أتبعت الدلائل بنماذج، نماذج لمن عبروا بالفعل جسر التعب فوصلوا إلى ما أرادوا. بعضهم علمنا يقينا أنه قد استراح، وآخرون هم في علم الله تعالى. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى الآية نفسها لما تشوف نزلت في من؟ أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، اللي الراجل بعد معركة إيه؟ أحد، فاتني غبت عن أول قتال قاتلته المشركين، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو غزوة بدر: فوالله لئن أشهدني الله قتالا مع المشركين ليرين الله ما أصنع. شايف الهمم؟ بيقول أنا حوري ربنا، يعني بتعبير الدارج بتاعنا، لا يرين الله ما أصنع. وفعلا لما حصل ما حصل من فرار البعض يعني الخلل الذي حصل في جيش المسلمين بسبب يعني عدم سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الرماة أو أكثرهم من على الجبل، حصل ما حصل من الخلل والارتباك في الجيش، فكان أن ثبت بعض الأصحاب ومنهم أنس حتى قتل رضي الله عنه، وبعد المعركة صارت جثة مجهولة. إما يبقى فيه طوفان أو سيل أو حرب ولقيت جثة مجهولة، ليه مجهولة؟ متشوهة، مش باين فيها أي معالم أكيد. طب الرجل ده رضي الله عنه اتضرب كم ضربة؟ وجدوا في جسمه إيه؟ بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. تخيل كده واحد اشتبك مع ولد من العيال اللي في الشارع دول بسيف ولا بمطوة، غزوا 80 غزة، بيعمل فيه في جسمه؟ فبالك ده بقى مع قتال، في قتال مشركين، وبقى جسمه يعني صورة مشوهة، مش عارفين مين ده. ايه اللي وقف أنس في الجيش وفي المعركة للدرجة دي لحد ما اتعمل فيه كده؟ لأن ورا الجسد ورا الإيد اللي شايل السيف قلب عامر بالإيمان، همة عالية، لذلك لم ينحرف ولم ينصرف من ساحة المعركة، بل ثبت حتى رأينا وسمعنا ما سمعنا، بل وخلد القرآن ذكره. هل كان أنس يصل إلى هذه الدرجة بالراحة أم بالنصب والمشقة والتعب؟ لذلك ذكرت عدة نماذج أو كثيرا من النماذج تزيد على 100 نموذج من حياة الصحابة ومن بعدهم في ميادين العلم والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أتبعت ذلك بذكر تجارب حياتية ناجحة ولو كانت لكفرة تبين وتؤكد نفس المعنى. كل ما هتتعب أكتر وكل ما هتبذل كل ما هتلاقي ثمرة. لكني قبل ذكر هذه النماذج قدمت بقواعد في التأسي ومعالم في السلوك، يعني كأني بال20 جرعة بتاعت الجدية دول أغريتك اللي انت تمشي في الطريق. فبعض الناس ممكن بعد الإغراء ده يمشي في الطريق ويخالف القواعد والمعالم اللي الشرع حددها لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، فيخرج خارج دائرة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسيء من حيث أراد أن إيه؟ أن يحسن. وهذا نضبط به السير إلى الله في التعبد والسلوك والأخلاقيات، لأن كتب التراجم فيها الكثير من القصص وفيها الكثير من الحكايات التي لا تصلح للاقتداء والائتساء، التي خالفت خير الهدي. ومع اعتذارنا لمن صدر منهم هذا، لمن يصلح منهم الاعتذار، نقول لابد أن يكون التركيز على من وافق الشرع كتابا وسنة في سلوكياته وعباداته قبل هذه السلوكيات. لذلك سأذكر بعد جرعات الجدية اللي هي 20، سأذكر 10 قواعد للتأسي ومعالم للسلوك يؤخذ ويفهم في ضوئها ما جاء عن أسلافنا ومن بعدهم من اجتهاد في طاعة الله عز وجل، كي لا يفضي بنا الأمر إلى الرهبانية والتشديد الذي ذمه الشرع، وحتى لا يفهم أحد من كتابي أو من كلامي وبحثي هذا أنني أؤصل للتعب مطلقا. يقول لك أنت يعني شددت علينا وصعبت، مين اللي هيعرف ياخد ويعمل بالكلام اللي أنت بتقوله؟ لا، أنا هقول لك الدين بتاعنا يسر، بس مش اليسر اللي على هواك اللي خلى الأمة بتاعتنا زي ما أنتوا شايفين كده. لا، في فرق بين اليسر وفرق بين الاجتهاد والنصب في العبادة وطاعة الله الذي لا يخالف النصوص الشرعية. وهذه القواعد إخواني بمثابة الأصول التي لا يستغني عنها السالك إلى الله تعالى في طريقه في مجال تزكية النفس وتربيتها، هي سياج واق من الإفراط والتفريط. ثم جاء الفصل الثالث والقسم الثالث من البحث، وهو من الأهمية بمكان، وهي المعينات. إيه المعينات؟ 10 وسائل و10 أسباب تأخذ بها تعينك على ركوب جسر التعب، تعينك على العبور حيث التميز والسعادة. يعني في الآخر وفي النهاية 10 وسائل تحاول بيها إن شاء الله اللي أنت تتغير. بس خد بالك من حاجة مهمة جدا، لو أنت جاي النهاردة عشان تحضر وتروح وتنسى الكلام اللي اتقال وما تطبقش التعليمات وما تعملش الواجب اللي أنا حوصيك بيه في آخر كل درس، يبقى هتفضل زي ما أنت محلك سر. ما فيش تغيير. لكن لو صدقت الله عز وجل لصدقك الله، لو هتاخد الأمر بجد فعلا وهتكتب التعليمات اللي هتتقالك والواجبات اللي هتكلف بيها، وخلال شهر شهرين هي مدة الدروس بتاعتنا دي هتنفذ الكلام اللي هيتقال والعشر وسائل اللي حولها لك، هتلاقي فرق كبير جدا في حياتك، هتحس ان حياتك بقالها طعم تاني بإذن الله تعالى. أعلم إخواني أن الموضوع جليل وأكبر من أن يتناوله مثلي، لكنها قطرة تنساب بعدها قطرات تتلوها أنهار متدفقة، تكون شلالات من الهمة والإرادة القوية يتغير معها أصحابها بإذن الله، ويغير الله تعالى بهم الأمة. تعالوا لنبدأ في القسم الأول، قلنا اللي هو اسمه إيه؟ اكتب كده الدلائل. 20 جرعة لغرس الجدية في القلب. قال المتنبي: وليس يصح في الأذهان أو في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني واحد كده في عز النهار فبتقول له احنا نهار اهو الدنيا شمس تعالى نروح المشوار، يقول لك احنا بالنهار ولا بالليل؟ ده تقول له ايه؟ ها؟ يتعالج صح؟ لأن مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة دليل. أهو المعنى اللي أنا عايز أوصله لك إن التعب مرتبط بالإنجاز، وإن مفيش وصول للكمالات إلا من خلال جسر التعب، ده مش محتاج إيه؟ مش محتاج دليل. بس مفيش مانع اللي إحنا نتذاكر ونتدارس هذه الآية وتلك الأحاديث، نزداد خيرا وبركة بإذن الله تعالى. أحبتي، تضافرت نصوص الكتاب والسنة على أن السعادة لا تنال إلا بضرب من المجاهدة، وأن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بإيه؟ بالنعيم. يعني أنت قاعد دلوقتي بتنام وأنا شايفك أهو صح؟ مش كده؟ أو كم واحد بيبص يعني كانوا إيه من الآخر؟ طيب أنت عايز تنتفع وعايز تتغير وعايز تحصل وعايز تحصل فايدة أكبر، طالما كنت عايز كده يبقى لازم تتعب ولازم تجاهد نفسك. يعني ما تستسلمش للايه؟ للراحة والنوم. وإلا لو استسلمت للراحة والنوم هيضيع منك ايه؟ اللي انتم مش واخدين بالكم ده، ها هيروح منك معظم الدرس. هذا الأمر إخواني ينتظم أركان الإسلام كلها، بل يشمل الدين كله. شيطان يوسوس، نفس أمارة، هوى متبع، رفاق سوء، تقاليد موروثة، عادات متأصلة متجذرة، كل ذلك يحتاج لإيه؟ لمجاهدة. كل ذلك يجعل المجاهدة أمرا حتميا لمن أراد النجاة، لمن أراد التميز والسعادة وتحقيق الأهداف. يبقى أنا 20 جرعة دول حمر بيهم على أركان الإسلام الخمسة. هل الأركان الخمسة عشان الإنسان يحققها ويقيمها ويتميز فيها في مجاهدة وفي تعب، ولا ممكن يحققهم بالساهل؟ تعالوا نبدأ بالركن الأول اللي هو الإيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وإيه؟ مش حافظين أركان الإسلام؟ طيب، وأن محمدا رسول الله، دي فيها مجاهدة؟ يلا جاوبوا، ولا سهلة؟ ما فيهاش صح؟ طيب أخونا بيقول ما فيهاش، أنتوا بتقولوا فيها، بتجملوني؟ ولا هتقولوا فيها ليه؟ مجاهدة ليه؟ دراسة لا إله إلا الله، ها؟ تحقيق شروطها. جميل، إيه كمان؟ العمل بيها. في حاجة غابت عنكم كلكم، ليه؟ الوصول لإيه؟ إليها. يعني قصدك لمين؟ أيوة، دي الركن الأول اللي هو لا إله إلا الله. في شقين ليه، واحد لسه مش مسلم تمام وعايز يوصل للحق، هو عايز فبيدور تمام، ممكن يلاقي في طريقه ايه؟ عقبات. واي عقبات؟ وممكن ربنا ييسر له تمام، لكن ممكن في كتير من الاحيان يبقى في عقبات. العقبات دي بتبقى علامه ايه؟ اختبار، هل هو صادق في اراده الحق، ولا لو لقى الامر سهل وعلى هواه ماشي، لقى الدنيا كده والفلوس هتضيع ومراتي هتسيبني وهيتعمل فيا واحد، يبقى خلاص خلينا زي ما احنا. ما هي كده اختبار بقى وابتلاء تمام. احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ لا يفتنون تمام. تبدا هذه المجاهدات. يبقى قلنا الشق الاول في حق من هم على الكفر وأرادوا الدخول في الإسلام، والمجاهدات الشق الثاني في حق المسلمين أنفسهم، هل في مجاهدات عشان نحقق لا إله إلا الله ونصل إلى الكمال فيها وفي حقوقها؟ هنشوف. تبدأ هذه المجاهدات مع الركن الأول الشهادتين، وذلك متصور في حق من ولد على غير الإسلام، ثم نور الله بصيرته وشرح صدره للدين الحق، فإنه لابد أن تواجهه عقبات في طريقه للإسلام. منين؟ من المجتمع ومن أسرته، وهي بمثابة اختبار صدق الاختيار، فمن كان صادقا ثبته الله ووفقه، وإنما يتعثر من لم يخلص. وهناك بالفعل من توقف مع هذه العقبات فلم يدخل ابتداء في الإسلام، توهم أنه لا يستطيع، أن الأمر فوق طاقته، فبقي على الكفر وأبى واستكبر. قال الله عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، استكبروا على لا إله إلا الله وعلى من جاء بها، تمسكوا بما كان عليه الآباء والأجداد الضالون من الشرك والكفر. وما قصة أبي طالب عنا ببعيدة، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وذكره أبو جهل وذكره عبد الله بن أبي ربيعة بدين آبائي وأجدادي، فقال هو على دين عبد الإيه ومات على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظنوا أن في اتباعهم الإسلام سقوط المنزلة والجاه وذهاب أو ضياع الأموال والأولاد أو التعرض لمشاق لا قبل لهم بها، فآثروا الراحة فيما هم عليه من الكفر، ونأوا بأنفسهم عن عقبات مظنونة لا تلبث أن تتلاشى أو تذهب في غمرة الإيمان وحلاوته، حتى وإن استمرت طيلة العمر فما قدر العمر ولو مع شدة البؤس في مقابل الخلود في الجنة، ما قدر النعيم مع الكفر إذا كان المصير إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. خد بالك من قول النبي إيه صلى الله عليه وسلم، أنعم أهل الدنيا. يعني أنا لو سألتك كده، يعني أكتر واحد منعم دلوقتي في مصر كده حياته شكلها إيه؟ بيلبس إيه؟ بيأكل إيه؟ راكب عربية بكام؟ أغلى عربية في مصر بكام؟ ولا نقول إيه؟ ها؟ أغلى عربية في العالم بكام؟ 21 مليون أكيد معلومتك دي. واحد ها؟ عندنا هنا مثلا فندق سان ستيفانو الشقة بكام؟ كم؟ 7 مليون ولا 7000؟ ها؟ قبل الغلو والكلام ده، تمام؟ يعني مرة كان واحد عامل إعلان يعني شقة ب 15 مليون وحيسيب العفش، يعني مش مشكلة، يعني يعني أنت ما تدفع 7 مليون حيسيب لك العفش، مش إيه؟ ودي بس دي حق. فما بالك بقى لما نتكلم على أنعم واحد في الدنيا من أيام سيدنا آدم لفين؟ لقيام الساعة. أنعم واحد ده بس كافر، عشان كده بقى من أهل الإيه؟ من أهل النار. فيقول الله عز وجل أو قال: فيصبغ في النار صبغة. تعرف الصبغة يعني إيه؟ يعني غمسة. ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. بيحلف لا والله يا رب، يعني الغمسة دي نسيته إيه؟ كل النعيم اللي كان هو عايشه في الدنيا. شوف بقى العكس: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، بس من أهل من إيه؟ من أهل الجنة. فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ شوف بقى واحد بئيس، واحد في شقاء وتعب، أتعب واحد عايش في الدنيا بس مؤمن، يبقى من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. فيتقال له كده بعد ما يتغمس في الجنة غمسة: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يبقى غمسة واحدة من الجنة هتنسيه الايه؟ هتنسيه كل التعب، تنسيه كل شدة مر بها، رغم أنه كان أشد أهل الدنيا بؤسا. أفلا يهون ذلك علينا ما نلاقيه نحن من شدائد مهما بلغت في تحصيل وتكميل الإيمان؟ لأن البعض عايز الإيمان يجيله على طبق من فضة وطبق ذهب، عايز هو مستريح يوصل للدرجات العلى. لا، لابد من المشقة والتعب والنصب، حتى ولو وصل بك الحل لتكون أشد أهل الدنيا بؤسا مفيش أي مشكلة، طالما هتخش الإيه؟ طالما هتخش الجنة. وهل تعرف أن الشيطان على الطريق ينتظرك؟ إيه الشيطان على الطريق؟ ده عنوان عندي هذا نور كاشف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا شيئا من هذه العقبات. يقول فيه: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني بأطرقه جميع الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، يعني اللي عايز يسلم الشيطان إيه؟ أعد له. فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. الحمد لله انتصر ده. ثم قعد له بطريق الهجرة، بعد ما أسلم وجبت عليه الهجرة، فعايز يهاجر، الشيطان إيه برضو؟ أعد له. فقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ بيذكروا بقى بالإيه؟ تربى أو الوطن والرابطة ديت اللي هي ممكن تخلي الناس تكفر بسببها، خدت بالك؟ أو يقدموا أو يلغوا معاني الولاء، تمام كده، ويصرفوها في غير محلها عشان الرابطة بتاعت الوطنية، ويقدموها على رابطة الإسلام. جاي يهاجر فقال له لا، قال له إيه؟ تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو الإيه؟ الحبل. الفرس يبقى مربوط، حركة بتاعته على قد الإيه؟ على قد الحبل. أهو الإنسان المهاجر في بلد غريبة بيبقى بين الناس إيه؟ مقيد كده، غير ما يبقى فين؟ في بلده، صح؟ ما يبقى واحد كده خط كده في المنطقة أو حملة أو كده، تمام؟ وبعد كده نقل مكان تاني، صح؟ على ما إيه بقى؟ ياخد وضعه، تمام كده؟ صح كده؟ فهو الشيطان بيثبطه عن الهجرة وبيخوفه، فيقول له كده عشان إيه؟ عشان ما يهاجرش. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. شوف الخبيث بيذكره بإيه؟ مراتك هتتجوز، وفلوسك اللي انت تعبت فيها إيه؟ هتتقسم، عشان يخليه إيه؟ يرجع تاني. فعصاه فإيه؟ فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى تلاحظ أن الجنة في طريقها إيه؟ عقبات ومشقات. ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كأن العبد، إخواني، حديث رواه النسائي، كأن العبد في ضوء هذا الحديث أو هذا النور الكاشف محاصر، ليس من طريق من الطرق إلى الجنة إلا ويجد الشيطان قاعدا له فيها مخوفا ومحذرا، فأن له الوصول للجنة دون مجاهدة. وإن أردنا أن نضرب مثلا لذلك لمن تكبر على لا إله إلا الله وآثر الفانية على الباقية، فهذا مثل في صحيح البخاري لهرقل ملك الروم أو عظيم الروم، في الحوار الطويل الذي دار بينه وبين أبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه. قال له هرقل: إن كان ما تقول حقا، عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيملك موضع قدمي هاتين. شفت يعني إيه؟ عارف وفاهمه. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا عارف أن في فعلا إيه؟ نبي حيبعث، ولم أكن أظن أنه منكم. قضية بقى القومية، أما النبي يبقى من إيه؟ من قومنا، يبقى طبعا غير لما يبقى من حد غريب، تمام؟ فلو أني، بص بقى الجسر التعب، فلو أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يعني عارف برضو أن عشان توصل له إيه؟ في تعب ومشقة. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، أغسل له رجلي بنفسي. طب إيه بقى اللي هيعمله؟ ثم دعا عظماء الروم في ذسكرة له وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ بيعرض إيه عليهم؟ إن هم، اصحى معايا ورا، إن هم إيه؟ ها، خليك معايا حج، إن هم يدخلوا الإسلام. عملوا إيه؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. تعرف كده الحيوانات اما يبقى جملة كبيرة مع بعضها ويهجم الأسد، كله يخبط في بعضه، يبقوش عارفين ايه يروحوا فين. فالأسد بسهولة كده ايه، هم عملوا كده، عمالين هربوا، عايزين كلهم يطلعوا منين. حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت. لو الأبواب ايه، هرقل قاعد ايه يتفرج على المشهد. فلما رأى نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم عليه. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. يا ولد، يعني هو كده خلاص جاب له ورا بقى، قال الملك حيضيع، يبقى خلينا إيه، خلينا زي ما احنا ملوك، مش مشكلة بقى تمام، يعني عايشني النهارده زي الناس بتقول ايه وموتني بكره، عصفور في ايدي وايه. هو بقى الناس بتحسبها كده في امور الاخره. اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت، فسجدوا له كده. انت ايه تمام ها، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك اخر شان هرقل. رواه البخاري. ضن الخبيث بملكه واثر الفانيه على الباقيه، ولو انه تفكر في رساله النبي صلى الله عليه وسلم له اسلم تسلم لسلم من كل ما يخافه، لكنما التوفيق بيد الله. وحتى وان اصابه شيء من الاذى في الدنيا فيكفي انه يسلم او يسلم باسلامه من عذاب الاخره. ايمان بالوراثه واخر بالدراسه. لو تصور متصور أن أهل الإسلام بمنأى عن هذه المجاهدة فإنه واهم. يبقى أن قلنا الركن الأول هو الشهادتين، في شقين، شق من المجاهدة في حق الذين لم يسلموا بعد، وشق في حق إيه اللي هم أسلموا. عشان كده عملت العنوان إيه، إيمان بالوراثة وآخر بالدراسة. لربما تصور متصور أن أهل الإسلام بمنأى عن هذه المجاهدة، إذ من الله عليهم فولدوا مسلمين ورزقوا لا إله إلا الله بلا عقبات أو مجاهدات. ولد مسلم في بلد مسلمة فالإسلام وصلوا بطريق سهل، وهذا وهم كبير. إذ أهل الإسلام متفاوتون تفاوتا عظيما في قدر لا إله إلا الله في قلوبهم وفي القيام بحقوقها وواجباتها. فنعمة عظيمة أن يرزق العبد لا إله إلا الله ويولد بين أهل الإسلام، ولكن من شكر هذه النعمة أن يتعاهدها صاحبها بالدرس، يعني دراسة الوحي كتابا وسنة. فلا يستوي أبدا من تدارس أركان الإيمان الستة وترسخ فيها وتوسع مع من اقتصر على ما لا يسع المؤمن إيه؟ ها؟ ما لا يسع المؤمن جهله. يعني واحد خد أوجب الواجب عليه بس ما توسعش، عمر ده ما هيستوي مع ده. وكل مسألة يتعلمها العبد فهي زيادة ورسوخ في صرح إيمانه. فالكم المعلومات إخواني والمعرفي لدى العبد عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يثمر في القلب أعمالا يتفاوت المكلفون فيها تفاوتا كبيرا، والتي بدورها تثمر عمل الجوارح وتؤدي إليه. إخواني، أيستوي من يديم المطالعة في معاني الأسماء الحسنى مع من لم يقرأ عنها أصلا؟ الإجابة أيستوي من يعرف الملائكة وأعمالهم تفصيلا مع من ألم ببعض المعلومات الإجمالية عنهم؟ الإجابة تيجي توقف واحد كده في الشارع تقول له تعرف الملائكة؟ الإجابة إيه؟ يعرف. تقول له تعرف مين منهم؟ هيقول إيه؟ ليه يا عم يعرف سيدنا جبريل، مالك انت مسودها ليه كده؟ ومين كمان؟ عزرائيل. مفيش عزرائيل. هو هيقول كده صح؟ ماشي بقى، اسمه ملك الموت ما وردش ان هو اسمه عزرائيل. ومين كمان؟ واسرائيل ها، اسرافيل. ومين كمان؟ ها، ميكائيل او ميكال. وايه كمان؟ ومالك. ومين كمان؟ ومنكر ونكير. في ناس بدأت تسكت سقطت مننا، غير بقى لما نخش نتعمق شوية. طب اقعد كده كلمنا عن أعمال الملائكة، خدت بالك، عن علاقة الملائكة بالمؤمنين، عن درجاتهم ومراتبهم، تمام كده. حاجات بقى في عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر جايب كلام جميل جدا عن موضوع الملائكة والإيمان بالملائكة. كتبت اسمه؟ تمام. خد بالك بقى عشان أقول لك إن عمر ده ما حيستوي مع ده. إن ربنا يسر له إنه يتعلم وبلغ درجات مثلا في العلم الدنيا ومهندس أو دكتور أو غيره، لكن يجي في العلم الديني تلاقي أمي. صح كده؟ العلماء بيقولوا الأمي مين؟ امبارح من لا يجيد قراءة الفاتحة يبقى أمي. تمام؟ يعني ممكن تلاقي دكتور في الجامعة ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، في ميزان الشرع يبقى إيه حضرته؟ أمي. مش أمي اللي هي أمي ولدتني، ما يبقاش أمي، هيبقى أمي ليه؟ أقصد إيه؟ يعني أنتوا فاهمين، ما هقول لكم إيه طيب؟ صح كده؟ الأمية الموجودة عنده دي بسبب جهله بالشرع وبما وجب عليه. أيستوي من يعرف الملائكة وأعمالهم تفصيلا مع من ألم ببعض المعلومات الإجمالية عنهم؟ أيستوي من يعرف الكتب التي أنزلها الله وعلى من نزلت وله علاقة قوية بالقرآن والسنة تعلما وتعليما مع من هجر ذلك؟ أيستوي من يتدارس سير الرسل ويقتدي بهم سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم مع من لا يعرف عنهم إلا الأسماء بل ربما جهل جلها؟ لا يستويان. أيستوي من تعرف على اليوم الآخر بمراحله وأطواره المختلفة تفصيلا مع من يجهل ذلك؟ لا يستويان. أيستوي من أتقن مسائل القدر فازداد يقينا مع من لديه المعرفة الإجمالية؟ لا والله لا يستويان. واحد درس كتاب 100 صفحة عن أركان الإيمان، واحد درس كتاب 200 صفحة عن أركان الإيمان، واحد درس كتاب 300 صفحة عن أركان الإيمان، واحد درس 8 أجزاء عن أركان الإيمان، واحد درس 5 أجزاء عن الركن الأول من الإيمان. ملاحظين الفرق؟ يبقى الإيمان حيتفاوت، وإذا تفاوت الإيمان في القلب تفاوتت أعمال الجوارح، وإذا تفاوت هذا وذاك تفاوتت الدرجات فين؟ في الآخرة. عشان كده عقيدة أهل السنة أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. ليس من معه أصل الإيمان كمن حصل الإيمان الواجب، وليس هما كمن معه الإيمان المستحب. هناك من يدخل الجنة لأول وأهلة بغير حساب ولا عذاب. نفسك تبقى الشخص ده؟ كله يقول آه. تيجي بقى في العمل هتبالك يجيب لي ورا؟ لا. عشان كده بقول لكم الدروس دي هتحط رجلينا بإذن الله لو انت عايز على بداية الطريق. في ناس هتخش الجنة الأول وأهلة بغير حساب ولا عذاب. يبقى في ناس بتتحاسب سهرتها الشمس، وناس بتتعذب، وده فين؟ في الجنة. ها، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. مقيلة دي استنبط منها بعض أهل التفسير أن اليوم لا ينتصف يوم القيامة، يوم القيامة إلا وهم في الجنة. خلاص دخلوا في الجنة والناس واقفة فين؟ ها، في الموقف لسه، وفي ناس تانية دخلت إيه؟ يبقى شو أنت عايز إيه؟ هناك من يحاسب حسابا يسيرا، وهناك من يناقش الحساب. صح؟ يعني يناقش؟ عارفين المنقاش؟ الملقاط. ما المنقاش قايلين يوم الخميس بس انت ما حضرتش. قلنا ايه؟ واذا شيك فلن تقش، يعني اخراج الشوك منه بالمنقاش اللي هو بنسميه الملقاط ده. تمام. طب انت لما تتناقش الحساب معناها ايه؟ ها، يعني تدقيق. يعني لو فرضا انا بفترضه، يعني انت عشت 60 سنة، فيهم كم سنة تكليف؟ 45. قول 45. 45 بكم يوم؟ حد معايا بسرعة، يلا دكتور. 45 فيهم كم سنة؟ يا كم يوم؟ كم ايه قلنا؟ 305. كم شهر؟ ماشي، وبعدين نجيب، يلا بسرعة. ها، فيهم كم يوم؟ طب هتلوم 10 سنين، بس 10 سنين. 10 سنين بكم شهر؟ اضرب في 300 بسرعة، خلص. بكم؟ 10 سنين في 300. 10 سنين في 300 بكام؟ 3000 في 5 15. صح كده؟ 15,000 صلاة. كلامي سليم كده؟ لو اتسألت عن كل صلاة سؤال واحد، يبقى هتتسأل عن الصلاة بتاعت العشر سنين كم سؤال؟ تقدر؟ تقدر ولا صعبة؟ ولا تخش الجنة لأول وهلة؟ يلا يا جماعة، ده لسه احنا فين؟ وقلنا 10 ايه؟ 10 سنين. لا، ده في حاجات تانية هتتسأل عليها، وفي سيئات، وفي كبائر عملناها، وفي ماضي مش عارفين ربنا هيعمل فيه ايه. صح ولا انت ضمنت انه غفر لك؟ ضمنت ان تاب عليك توبة نصوحة، توبة صادقة؟ ضمنت اللي هتموت مسلم؟ في ناس بتتولد مسلمة وتموت كافرة. البطاقة مكتوب فيها الديانة مسلم وتصريح الوفاة ديانة تانية. في بعض الدروس للشيخ ياسر واحد بعت ورقة بيقول ان واحد كتب وصية وقال لأولاده ما تفتحوهاش الا لما موت. لما مات فتحوا الوصية لقوا كتب فيها ان انا مسيحي تفنوني في مقابر المسيحيين. مش مركز انت سرحان. بيقول لهم ان هو ايه؟ كان ايه؟ كان نصراني، مع انه قدامهم ايه؟ قدام الناس مسلم. ويقول لهم تفنوه مع مين؟ يا ترى اتفتن بسبب ايه؟ فلوس، مناصب، جاه، والعياذ بالله. بس في النهاية ايه؟ اتفتن داخل النار مخلد فيها والعياذ بالله تعالى. عشان كده بقول لك ما ترضاش لنفسك في الدين بالايه بالدون. ما ترضاش لنفسك في الدين بايه بالدون. علي همتك معايا. عشان كده قلنا هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهناك من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. هناك سابقون ثم أصحاب يمين. كل هذا التفاوت بعد فضل الله ورحمته راجع لإيه؟ للتفاوت في الإيمان، علما وعملا، حالا وسلوكا، نصرة وجهادا. وهذا لا شك مرتبط به الجهد والتعب والمشقة، والأحاديث التالية توضح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم، أو في حديث ابن عباس، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بين في آخر الحديث وصفهم. وصف مين؟ الناس اللي وراء صحصحوا لي بالله عليكم فوقوني كده. وصف مين؟ 70,000 اللي يدخلوا الجنة إيه؟ بغير حساب ولا عذاب. إيه وصفهم؟ اكتب ورايا: هم الذين لا يسترقون. يعني لا إيه؟ لا يسترقون، يعني ما يطلبوش الإيه؟ الرقية من غيرهم، ومثلها طلب الدعاء فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، تمام؟ ولا يتطيرون، التطير اللي هو التشاؤم، ولا يكتوون، الكي أحد وسائل التداوي، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل من الإيمان، والإيمان بيتفاوت، يبقى التوكل برضه بيتفاوت. مش اللي معاه أصل التوكل زي اللي معاه الكمال الواجب زي اللي معاه الكمال المستحب. عكاشة بن محصن سمع الحديث أم بسرعة قام وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. حديث عند البخاري ومسلم. لما قالوش برضو أنت منهم؟ الإمام القرطبي بيجاوب بيقول: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند مين؟ عكاشة. فلذلك لم يجبه. ليه؟ إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان إيه؟ حاضرا، فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. فأنت بقى بعد ما سمعت الحديث ده هتبدأ ترتب حياتك، اللي أنت تبقى من السابقين من 70,000 ولا أنت راضي برضو بحالك. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجود سابقين، ولا شك أن لهم من المجاهدات ما لم يكن لغيرهم كما سمعتم في الصفات المذكورة. ويدل على المعنى نفسه حديث الشفاعة: هل من قال لا إله إلا الله يدخل النار؟ اللي ورا بصلهن، اللي قال لا إله إلا الله يخش النار؟ ما بيجاوبوش ليه اللي ورا؟ ما نعرفش نشيل العمدان دي، ما عايز أشوفهم بيقعدوا قدام قاعدين ورا ليه؟ اللي قال لا إله إلا الله يخش النار يا ابني؟ لا مش كده. طب اسمع كده الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يعني الصراط هيتعمل فوق ايه؟ جهنم. الصراط ده ايه وصفه؟ ها؟ مضحضة مزلة. مضحضة يعني الأقدام بتزل من فوقيه. تعرف كده لما يبقى الدنيا شاتية وفي طينة، خد بالك تحط رجلك ايه؟ لا ده الدنيا بقى. الصراط بقى الأقدام بتزل من فوقيه، مضحضة مزلة. وايه كمان؟ أحد من السيف. السيف في القصاص مثلا بيجي السياف يتسلسل الراجل اللي عليه الحد ويضرب بالسيف ضربة كده من رقبته من ورا، راسه تنزل. طب ما بيقعدش يسلك كده العظم ويكسر؟ لا ده السيف تقيل، فضربة واحدة منه بتقطع لحمه وعظمه والراس تطير. السيف ده لو قلبناه وقلت لك امشي عليه برجليك، في مشقة ولا مفيش؟ هنمشي على الصراط اللي أحد منه يوم القيامة، والله أقسم بالله لنمشينا عليه. هتمشي عليه ازاي؟ ولا انت عندك شك؟ يعني انت ممكن مؤمن اللي انت هتمشي على الصراط؟ جاوب. اي هتمشي ازاي عليه؟ يبقى مضحضة مزلة، احد من السيف، ادق من الشعر، عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يعني بيطلع من النار اللي تحت الصراط خطاطيف اللي هي زي الشوكة كده المتنية تخطف الناس اللي ماشيين فين؟ على الصراط. بإيه؟ بأعمالهم. النبي قال كده، بأعمالهم يعني بمعاصيهم. يعني اللي مات وهو شارب خمرة وشارب مخدرات وما تبش، معرض ان يطلع له خطاف بسبب الذنب ده، ايه يخدشه، خدش ويكمل او خدش يقع بيه في النار، الله اعلم. تمام كده. تخطف الناس بايه؟ اعمالهم. وايه كمان؟ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. شو بقى ذنوب 50 سنة أو 60 سنة تثقل الإنسان إنه يمشي بها على الأرض فضلا إنه يمشي بها على إيه؟ على الصراط. أضف لكده ظلام. ليه؟ لأن النور يقسم ويوزع على قدر العمل. طب أنت لما تبقى في طريق ضلمة وفي أعداء هيطلعوا عليك فرضا كده في الدنيا، يبقى نفسك تخلصوا إيه؟ بسرعة، عايز خايف، عايز تنجو بسرعة. لا، ده كمان الناس ما بتمشيش على الصراط بمزاجها، المشي عليه والسرعة عليه بقدر العمل. قال صلى الله عليه وسلم وبين أصناف الناس: فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالطرف. أول حاجة الطرف يعني زي ما أنت عملت غمض عينه وفتح، تمام. ومنهم من يمر كالبرق، شفت ينور كده ويروح على طول. ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، خيل مسرعة، والركاب الإبل، حتى يمر آخرهم يسحب سحبة، تخر رجل وتعلق رجل يعني في الصراط، وتخر يد وتعلق يد. عارفين الحيوان اللي العرب بزمان بيشووه كده؟ متخيل ده ما يسواش حاجة بالنسبة لده. وتصيب جوانبه النار، لحد ما يوصل للآخر يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. عارف مين ده؟ ده آخر واحد حينجو من المرور على الصراط. بيقول ده ربنا أعطاني اللي ما أعطاهوش لحد، والناس استقرت في الجنة خلاص بسبب شدة الإيه؟ الهول. كمان النبي بيوصف في حديث تاني أوصاف الناس فقال: ناج فناج مسلم، يعني واحد نجاه ربنا مر من على الصراط وسلمه، نجاه الله وسلمه، ناج إيه؟ اللهم اجعلنا منهم، قول أمين. فناج مسلم. ومخدوش يعني مخدوش الخطاطيف بس مرسل، يعني مشى على الصراط الخطاطيف إيه؟ قطعته بس إيه؟ مرسل، الحمد لله، سلم يا رب. الثالث ومكدوس ومكردس، في تفسيرها في صحيح مسلم يعني مقطع، يعني يتقطع ويقع في جهنم، مكدوس في نار جهنم. اللي بيمر على الصراط يعطى الناس النور على قدر أعماله. اللي بيمر على الصراط يقول لربنا: يا رب لما أبطأت بي؟ هو عايز يجري بس إيه؟ مش جاية، عايز يخلص من الهول ده مش عارف، فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ تأتي الإجابة: إنما أبطأ بك عملك. يبقى كل طاعة واجبة عليك أصرت فيها هنا هتلاقيها بطء فين؟ في سرعتك هناك. كل معصية استسهلتها وعملتها وما تبتش منها هتلاقيها إيه؟ بطء هناك. كل مجاهدة ما تعبتش فيها هنا في الدنيا هتلاقيها بطء هناك. حتى كل خلق مستحب في معاملة الناس، في معاملة الجيران، استسهلت انت قلت ما الناس كلها كده والشباب كلهم كده وانا اللي حبقى خلقة لوحدي، وخليتك زي الناس في معصية الله، هتلاقيها مستنياك على الصراط. يبقى يا عباد الله، التعب هنا يساوي ايه هناك؟ هقول سرعة هناك ونور هناك وراحة هناك ونجاة هناك. والراحة هنا اللي متلبسة بالمعاصي والمخالفة والتقصير في حقوق الله تساوي ايه؟ مشقة هناك وظلام هناك وبطء في الايه؟ في السير هناك. تختار ايه؟ اللي استقام على الصراط هنا اللي هو الاسلام والطاعه هايه؟ هيستقيم هناك على الصراط ويسرع هناك، هيمشي هيجري. اللي كان هنا بيتلكأ هيبقى هناك. عشان كده اسال بقى نفسك، الناس معايا ورا ولا رحتوا فين؟ اللي نايم ده، ها اسال بقى نفسك، انت بتسارع لطاعه الله هنا ونشيط فيها، ولا ماشي زي السلحفة كده وشوية كده وشوية كده، وتصلي على سطر وتسيب سطر وبتاع؟ هتعمل ايه على الصراط اللي في الآخرة؟ فكر نفسك دايما بيه، واوعى تاخد من كلامي اللي انا عايزك تبقى تصعب على نفسك الدنيا وتعمل كل حاجة في وقت لا لا لا لا، ادي الفرائض بس والواجبات اللي ربنا فرضها عليك، واترك المحرمات. النوافل بقى خدها ايه؟ تدريجية كده، واحدة واحدة، عشان ما تملش وتسيب كل حاجة كلية واحدة واحدة. بس مش واحدة واحدة في السجائر مثلا وفي الخمرة وبالبتاع، لا، الحاجات دي عايزة ايه؟ قاطع وباتر. بس لو فرضنا انه بيشرب 3 علب مثلا وهيقولك هخليها علبة، قلت له لا هي بقى يا كده يا خلاص، قالك خلاص هخليني من 3، يبقى انت كده اخطأت. زي الضحاك رحمه الله لما اسلم رجل قال له قبل أن يسلم: ما أحسن دينكم لولا أنه يحرم الخمر. بيقولوا الإسلام بتاعكم ده جميل، بس مشكلته أن الخمر فيه إيه؟ حرام. أنت لو ما كانت ضحك تقول له إيه؟ اسلم واشرب خمرة وانت بقى مفتي تقول مش مشكلة يا عم يسلم، خدت بالك؟ والخمرة دي تهو كبيرة غير لما يفضل على ايه؟ على الكفر، تمام كده؟ الضحاك ما قالش كده، وان كان ده ممكن ليه وجهة، لكن الضحاك ما قالش كده، قال له ايه؟ اسلم. قال واشرب. الراجل ايه دماغه، خدت بالك؟ قال له واشرب. قال اسلم. فاسلم الرجل، فراح قايل له ايه؟ ان شربت حددناك وإن رجعت قتلناك. حد الردة، طالما أسلم يبقى لو رجع ارتد هيبقى كافر يبقى يتقتل. طالما مسلم شرب خمر في حد جلد 40 جلدة أو ما يراه الإمام. شفت بقى الدين بيحملك إزاي على الاستقامة؟ في ناس جهلة شايفة الحدود دي مشقة وشدة، واخد بالك؟ وإيه البربرية اللي فيها الإسلام دي؟ عيازم. لا، ده الحدود دي عون للعباد على إيه؟ على الطاعة وعلى الاستقامة. النار اللي ربنا خلقها رحمة بالمسلمين، ليه؟ عشان ما يتجرؤوش على ليه؟ على الحرمات والمعاصي، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. من أمن العقوبة إيه؟ أساء. اسمع بقى الحديث، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. كل ما تيجي تقرأ الحتة دي تبقى عينيك هتنزل منها الدمعة، اللي انت ربنا شرفك وبقيت مع مين؟ في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ناس هتعدي الصراط وتخش الجنة. تحمد ربنا على نعمة إيه؟ على نعمة الإسلام. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ، الأنبياء بقى نفسهم والرسل اللي هم معصومين يا عباد الله، بيقول اللهم سلم سلم، دول الرسل، هم لنا وانت. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. الناس اللي في القرى والفلاحين يعرفوا أنواع الأشواك. في شوك مشهور كده اسمه خدني معاك، حد عارفه؟ اللي هو بيلزق في أي حد معدي كده يروح لازق فيه، تيجي تطلعه هو من جميع الجهات في شوك، تمسكه ازاي؟ لازم هتتشوك. ده شوك دنيا، ما بالك بقى بشوك الآخرة؟ شوك السعدان والعياذ بالله. غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. يبقى تفهم من هنا اللي أشرك، ها الناس راحت، اللي أشرك ما هوش طالع من النار. أصل عايزين يدوبوا العقيدة دي دلوقت، يقولك طالما تبع نبي من الأنبياء يبقى داخل الجنة، يهودي بقى نصراني، طالما ليه كتاب وليه رسول داخل، حتى لو كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش مشكلة، وده كفر بالله سبحانه وتعالى. ده ما هوش مش حيورد على جنة زي الناس في العامة بيقولوا، طالما مش مسلم ما هوش شايف الجنة. ده مش معناه اللي هم أمنوا بالرسل قبل النبي مش دخل، لا احنا بتكلم بعد بعثة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغته الحجة، تمام كده؟ بلغته الرسالة، عرف ان في نبي اسمه محمد، هو بقى كسل مرضاش يبحث مرضاش يتحرى، يبقى ده خلاص مخلد في النار طالما مات كافر. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا مما أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله. الله، يعني في ناس شهدت أن لا إله إلا الله إيه دخلت إيه؟ النار. أنت قلت لي مفيش، فربنا أمر بأن إيه؟ أمر الملائكة إيه؟ يخرجوهم. الملائكة لما تخش النار تعرفهم إزاي في وسط الجهنميين؟ قال فيعرفونهم في النار بآثر السجود. اللي حيقول الفايدة هنا هياخد كتاب هدية. فيعرفونهم في النار بآثر السجود. في فايدة جميلة هنا، اللي ما بيصليش مش هيتعرف، بس مش دي اللي أنا أقصدها، بس جميلة. إيه؟ إطالة السجود. اللي مش بيصلي هيخش النار، لأن طب ما أقول لك ما المصلي دخل النار هو صلي ليه؟ أقول له إذا كان المصلي دخل النار بس النار بسبب الصلاة بتاعته ما أكلتش منه مواضع السجود اللي هي كم عضو؟ سبع أعضاء. فالملائكة لما يدخلوا يعرفوهم بأثر السجود، ما بالك بقى لو ما بيصليش النار حقيقة هتاكله والعياذ بالله. ايه الفايده اللي انا عايز اقولها؟ مش لا مش دي برضه، لا، التفاوت بين الناس يا جماعه، التفاوت بين المصلين نفسهم اللي احنا بنسميه برضه جسر التعب. في ناس حققت واجبات الصلاه فما دخلتش النار خالص، وفي ناس كانت بتصلي بس يعني كده فالذنوب بتاعتها وقعتها فين، بس انتفعت برضو بالصلاة. عشان دي برضو رسالة للشباب، يقولك يعني أصلي وأمشي مع بنات، أصلي وأكيف وأصلي، نقول له إيه؟ صلي، ما تقطعش الصلاة مهما كانت إيه ذنوبك، لأن دي هتبقى سبب فين، في نجاتك وفي الدنيا. الصلاة هتنهاك بعد كده عن الإيه. عشان كده الرجل اللي قاله للنبي عنه إنه هو يصلي بالليل فإذا أصبح إيه سرق، بيسرق وبيصلي قيام ليل. لو أيامنا ده يقولك شوف العميل للشيخ بيصلي قيام ليل يبقى خلاه تنفق، لا، النبي لما سمع كده قال لهم إيه، سينهاه ما تقول. يبقى قيام الليل حينهاك عن المعصية. الشاب اللي بيشتكي من عادة ومعصية وذنب مش عارف يبطلها، وصيه صلي بالليل، وصيه بتلاوة القرآن، وصيه بالصيام، ومع المداومة ولو كان قليل حيترك الذنب ده. يخرجونهم أو يعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم أو تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، يعني امتحشوا اتفحموا. انتوا معايا؟ لا مش معايا، والله ما انتوا معايا. انتوا عارفين نار الحديد والصلب كام درجة؟ 3000. عندنا جار مسجد هنا بيقول لي في الدخيلة عندهم في شركة حديد الصلب راجل وقع في الفرن من العمال، على ما راحوا ينقذوه ما لقوش لي أثر. كم درجة؟ 3000. طب أقوى نار في الدنيا كام؟ أكيد مش 3000، أكيد إيه؟ أعلى. طب نار الشمس، حرارة الشمس 15 مليون درجة، فوق يا ريس. 15 مش 15000، 15 ايه مليون. والنار النبي قال عنها، الشمس النبي قال عنها ايه صلى الله عليه وسلم، الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. ودي هتديك حاجة تحذير. الصراط المضروب على متن جهنم طريق طوله كام، طويلة بديه. لو قلنا الصراط بحجم الكرة الأرضية يبقى طويل، رد. طب الأرض بالنسبة للشمس، ها، الشمس تبلع مليون أرض، الشمس تبلع كام؟ مليون أرض. يبقى لو قلنا الشمس اللي هتتحط في جهنم، لو قلنا الصراط قد الشمس، دي كارثة. لا ده أطول، هتمشي يا حلو عليه ازاي؟ يبقى عايزة شغل هنا. نرجع بقى هنا تاني، بيقول ايه، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. لما يبقى سيل نزل في وادي، كان الوادي ده جاف، في قش وفي حشائش وفي ورق وكده، ففي حباية غلة أو حباية عليه، يوم مع المية تعمل ايه، تنبت كده. فهم ينبتوا كده بعد ما أجسادهم النار عملت فيها ايه، حرقتها أو كلتها. وممكن يكون المفقود في النار ده، الحديث اللي فوق في البخاري ومسلم، المفقود في النار ده ممكن يكون مصلي وصائم ومزكي ومجاهد، لكن ليه ذنوب أو بقته في النار. اسمع كده حديث أبي سعيد، قال صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون بصلاتهم ويزكون بزكاتهم ويصومون بصيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم. إيه اللي انت لاحظته؟ انا عارف اللي انا طولت، هو كده الدروس دي فيها تطويل، متفقين كده من اول عشان ما تقعدش ايه تغير مكانك وتتاوب وتبص في الساعه. حافظ انا الحركات دي عشان نخلص، مش كده قربت اخلص خلاص مش حاجة. بس هنا انت ايه اللي لاحظته؟ اعمال صالحه، شايف، حج، صلاه، صيام، غزو، تمام. بس خد بالك قضيه يصلون بصلاتهم، ان هم فقدوهم، يعني كانوا في الدنيا ايه معاهم. ودي اللي بقول لك صحبة الصالحين، ارمي نفسك في وسط صحبة المسجد، خليك في وسطهم، عشان لو انت نجيت هتشفع لهم، ولو هم نجوا هيشفعوا لك. طب لو مالكش حد من دول ما حدش هيبارك تبقى كارثه. عشان كده فقدوا اخوانهم فيقولوا ايه فيناشدون الله عز وجل فيهم. يناشدون يعني ايه باللغه بتاعتنا؟ يتحايلوا كده على ربنا. اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. حديث في النسائي صحيح يقولوا كده ربنا: يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. يعني ليه رب بايه بيشفعوا لهم يعني؟ فربنا يحرم صور المؤمنين دول على النار فيروحوا داخلين النار يلاقوا مين؟ اصحابهم واخوانهم دول. شوف بقى الصاحب الصالح لما يجيله كده يلاقيه في جهنم، اللحظه اللي هيشوف صاحبه دي فيها فرح هيكون قد ايه؟ انتوا متخيلين لما يبقى صاحبه اللي كان في الدنيا اللي ساعات كان يهرب منه يقول له تعالى درس، يقول له حاضر هقابلك وايه ويخلع. صاحبه ده الصالح ده هيجيله في جهنم عشان يطلعه منين؟ من النار. بقول لك اللحظه بقى اللي هو في جهنم شاف صاحبه الصالح دي قد ايه السعاده اللي هيبقى فيها. ها شوف بقى، شوف بقى هو في الدنيا كان بيتهرب منه، هنا فرحوا بقى في جهنم لما يشوفوا جاي يطلعوا برحمة ربنا. قال فيقال أو فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوا. قال فيجدونهم قد أخذتهم النار، خد بالك، على قدر أعمالهم. عارف يعني أخذتهم النار؟ يعني في نار عند الكعبين، واحد في جهنم النار وصلته للكعب، وفي نار الفخذ لحد فخذيه، وفي نار عند الحقو، ومنهم ايه؟ ها؟ من اخذته النار الى ترقوته. خدت بالك يعني حتى العذاب بالنار برضو بحسب الايه؟ بحسب العمل، بحسب التعب. تمام. منهم يقول: فمنهم من اخذته الى قدميه، ومنهم من اخذته الى نصف ساقيه، ومنهم من اخذته الى ركبتيه، ومنهم من ازرته. يعني ازرته وسط اللي هو الإزار يعني. ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه. معنا حد يكمل الحديث وياخد كتاب هدية فيه كلمة في غاية الروعة؟ ها؟ لا. قال: ولم تغش الوجوه. شوف رحمة أمة الإسلام، النار ما إيه؟ ما تغطيش وش مين؟ المؤمن المصلي الصائم ده. ولم تغش الوجوه. قال: فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل: يا رسول الله وما الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون نبات الزرعة. وقال: كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. يبقى دول بعديهم بقى، دول ما عندهمش بقى صلاة وصيام وكذا، بس معهم إيه؟ بس لا إله إلا الله، فيطلعوا من النار بسبب إيه؟ برضو في ناس قاعدة يقول لك: ما حلوة إيه؟ يعني احنا لو لا اله الا الله بس معانا برضو ايه هنطلع من النار. وايه اللي ادراك اللي انت هتموت عليها؟ ايه اللي عرفك؟ ما في ناس زي ما انت شايف هو بتطلع من الدنيا على غير لا اله بسبب معصيها. الولد اللي مسكوه مع بنت في عربيه في حادثه والعياذ بالله، فالمهم جايين يقولوا له: قل لا اله الا الله. قال لهم: انا بكرهه، مات كافر. والبنت اللي على المقابر لما ابوها مات بتبص كده للسماء وتقول لربنا: انت ليه خدته؟ انا بكرهك. كفرت. يبقى اللي هيخلي ايمانه على الحركرك ده ممكن ايه؟ ممكن يروح منك الايمان. واحد عند الموت يقول له: لا اله الا الله. قال لهم: ما تنفعني وما اعلم اني صليت لله صلاه. يبقى يخزل بسبب كده. عشان كده بقول لك: لا ترضى في دينك بايه؟ بالدون. انا لسه قايلها. قال، اسمع بقى الحتة اللي جاية دي أول مرة تسمعها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها. ثم إيه؟ سمعتوها قبل كده؟ ها؟ يتحنن الله برحمته على من فيها. فين؟ في النار. فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. رواه أحمد وإسناده حسن. لاحظت فعلا في الحديث والأحاديث اللي فاتت إن في ناس معاها الإيمان ومعاها الإسلام بس دخلت النار، لأن هم أثروا في حقوق إيه؟ لا إله إلا الله، وفي واجبات لا إله إلا الله. ولذلك من قام بحقوقها على ما ينبغي وكمل حقوقها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن قصر فيها ربما ناله بسبب هذا التقصير شيء من العذاب، وربما كان هذا التقصير سببا في سقوطه في النار والعياذ بالله تعالى واستحقاق العذاب. كده يبقى خدنا دليل واحد من العشرين دليل اللي هم من جرعات الجدية. كنت عايز أذكر برضو النهاردة قاعدة من القواعد وكم مثل من الأمثلة، بس عشان ما أطولش أكتر من كده، احنا خدنا ساعة وخمس دقايق عشان ما نطولش عليكم، ونكمل إن شاء الله الجرعات بتاعتنا يوم إيه؟ الحد اللي جاي. بس هنعمل تفتيش على الباب، ماشي كده، تسأل كده الناس اللي داخله جبت كم معاك، أقل حاجة تشوف عشرة من أصحابك تجيبهم معاك، وهيكونوا إن شاء الله في ميزان إيه؟ خمسة، ماشي، في ميزان حسناتك. هات لنا هدية المرة اللي جاية وحاجة حلوة للناس كلها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.